الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس. حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. قال: وفي الباب عن حفصة وأبي قتادة وأبي هريرة وأسامة بن زيد. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن غريب من هذا الوجه. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن منصور عن خيثمة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة في هذا الباب حديث حسن غريب. في هذا الباب قال مصنف ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس، وذكر مصنف ثلاثة حديث. أما الحديث الأول هو حديث عائشة فقد أخرجه النسائي وابن ماجه، وقد وقع فيه اختلاف. أشار المصنف إلى ضعفه بقوله: حديث عائشة حديث حسن غريب من هذا الوجه، لكنه ورد من وجه آخر رجحه أبو حاتم، فالحديث إسناده لا بأس به. وأما حديث عائشة الثاني فالحديث انفرد بإخراجه الترمذي من بين أصحاب الكتب الستة، وإسناده ضعيف. فيه علتان: العلة الأولى الانقطاع بين عائشة وخيثمة، وذلك أنه لم يسمع منها كما قال أبو داود في سننه. والعلة الثانية الوقف، وقد أشار مصنف لذلك، وقد روى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: وهو أشبه، وذلك لأن ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي إمام ثقة ثبت له عناية خاصة بحديث سفيان الثوري، كما أشار ذلك الإمام أحمد رحمه الله. وأما حديث أبي هريرة الأخير فأخرجه النسائي أيضا، والحديث أصله في مسلم وليس فيه ذكر الصيام. فيه تعرض الأعمال على الله، تعرض كل خميس واثنين، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أركوا هذين حتى يصطلحا. فذكر الصيام فيه غير محفوظ. وفيه علة أخرى وهي الوقف، عله بذلك الدارقطني رحمه الله. هذه الأحاديث الثلاثة بمجموعها تدل على استحباب صيام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، وهو متفق عليه بين أهل العلم. ويوم الاثنين آكد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، رواه مسلم في الصحيح. ويوم الخميس كذلك لا بأس، ولو أن الإنسان يعني نوع ترك صيامه أحيانا فحسن، لأن الأحاديث الواردة في صيامه ليست بذاك القوة كما ترى. أقوى ما ورد فيه وأحسن ما ورد فيه هو حديث عائشة الأول الذي ذكره المصنف، مع أن فيه وقع فيه أيضا مختلف فيه. فأقوى ما ورد في الصيام أيام الأسبوع يوم الاثنين ثم يليه يوم الخميس. نعم. باب ما جاء في صوم يوم الأربعاء والخميس. حدثنا الحسين بن محمد الحريري ومحمد بن مدوية قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا هارون بن سلمان عن عبيد الله بن مسلم القرشي عن أبيه قال: سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر فقال: إن لأهلك عليك حقا، ثم قال: صم رمضان والذي يليه وكل أربعاء وخميس، فإذا أنت قد صمت الدهر وأفطرت. وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى: حديث مسلم القرشي حديث غريب، وروى بعضهم عن هارون بن سليمان بن سلمان عن مسلم بن عبيد الله عن أبيه. نعم، هذا الحديث في صوم الأربعاء والخميس، وهذا حديث إسناده ضعيف. فيه علتان: مسلم بن عبد الله أو عبيد الله بن موسى بن مسلم غير معروف، عبيد الله بن مسلم القرشي أو مسلم بن عبيد الله القرشي غير معروف. والعلة الثانية نكارة المثن، فهو منكر بهذا السياق، وهو من الأحاديث التي أنكرها الإمام مسلم على عبيد الله بن موسى القرشي. والخلاصة أنه لا يصح في هذا، لا يصح في يوم الأربعاء والخميس حديث. نعم. باب ما جاء في فضل الصوم يوم عرفة. حدثنا قتيبة وأحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله. قال وفي الباب عن أبي سعيد قال أبو عيسى حديث أبي قتادة حديث حسن، وقد استحب أهل العلم صيام يوم عرفة إلا بعرفة. هذا الحديث حديث أبي قتادة، حديث أبي قتادة ثابت في صحيح مسلم، وصومه مستحب، لكن كما قال المصنف لكن يكفر السنة التي بعده. السنة التي قبله واضح أنه يكفر ذنوب السنة التي قبلها الماضية، والمراد بالذنوب يعني الصغائر، لأن الكبائر لا بد لها من توبة. لكن كيف يكفر السنة التي بعده اختلف فيه، والأقرب والله أعلم أن المراد أن الإنسان الذي صام هذا اليوم يوفق للتوبة إذا وقع في معصية، أنه يوفق لإحداث توبة إذا وقع في معصية، وليس المراد أنه إذا وقع الذنب منه مغفورا بدون استغفار، وليس المراد أنه يعصم من الوقوع في الذنب، لأن العبد يخطئ، كل بني آدم خطأ لا يمكن أن يعصم. إذن يقال المعنى أنه يوفق للتوبة إذا وقع في الذنب. نعم. باب ما جاء في كراهية صوم يوم عرفة بعرفة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعرفة وأرسلت إليه أم الفضل بلبن فشرب. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وأم الفضل قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد روي عن ابن عمر قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، يعني يوم عرفة، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يستحبون الإفطار بعرفة ليتقوى به الرجل على الدعاء، وقد صام بعض أهل العلم يوم عرفة بعرفة. حدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قال حدثنا سفيان بن عيينة وإسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة بعرفة قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وأبو نجيح اسمه يسار، يسار اسمه يسار، وقد سمع من ابن عمر، وروي هذا الحديث أيضا عن ابن نجيح عن أبيه عن رجل عن ابن عمر. نعم. فيما يتعلق بكراهة صوم يوم عرفة بعرفة، ذكر مصنف في هذا الباب حديث ابن عباس، وهذا الحديث أخرجه النسائي في الكبرى أيضا وإسناده صحيح، وفيه دليل على أنه لا ينبغي صوم يوم عرفة بعرفة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي نص عليه ابن عمر، قال إنني حجت مع النبي فلم يصمه، ومع أبي بكر وعمر، فهو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنة الخلفاء الراشدين عدم صوم هذا اليوم، مع ما في صومه من الفضل، لكن يقال لغير الصائم. وقد روي لكن إسناده ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، والحكمة من ذلك كما قال المصنف لكي يتقوى الرجل بفطره على الدعاء في ذلك اليوم. ومن فوائد هذا الحديث فيه الإشارة إلى أن بعض أهل العلم صام هذا اليوم، قال المصنف وقد صام بعض أهل العلم يوم عرفة بعرفة، لكن لا عبرة بفعل أحد مع فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد، وقد يكون المراد بفعلهم والله أعلم اجتهادهم وحرصهم على إدراك الفضيلتين، فضيلة تكفير السنتين وفضيلة الوقوف بعرفة مع الناس، لكن يقال خير هدي هدي محمد، ولم يصم صلى الله عليه وسلم عرفة وهو بعرفة ولا خلفاؤه الراشدون بعده. نعم. باب ما جاء في الحث على صوم يوم عاشوراء.

صوموا قبله صوموا يوما قبله وصوما بعده فهو منكر لا يصح، وبناء عليه فلا يقال إن أعلى المراتب هو صيام التاسع والعاشر والحادي عشر، لا، بل أعلى المراتب هو صيام التاسع والعاشر فقط. نعم. باب ما جاء في صيام العشر. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. قال أبو عيسى هكذا روى غير واحد عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، وروى الثوري وغيره هذا الحديث عن منصور عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى صائما في العشر، وروى أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم عن عائشة ولم يذكر فيه عن الأسود، وقد اختلفوا على منصور في هذا الحديث، ورواية الأعمش أصح وأوصل إسنادا. قال سمعت أبا بكر محمد بن أبان يقول سمعت وكيعا يقول الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور. باب ما جاء في العمل في أيام العشر. نعم، هذا الحديث فيما يتعلق بصيام العشر ذكر مصنف حديث عائشة رضي الله عنها، وهو أخرجه إسناده صحيح وقد أخرجه مسلم. ثم ذكر مصنف رحمه الله ما ورد مرسلا عن منصور عن إبراهيم، لكن قال عن إبراهيم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى صائما العشر في العشر، لكن مصنف ذكر أن الموصول عن الأعمش أصح وهو كذلك، وكذلك قال ورواية الأعمش أصح وأوصل إسنادا، يعني الأعمش عن إبراهيم عن الأسود على عائشة، وهذا أصح مما ورد أن النبي كان صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسعة ذي الحجة، وهو حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وقع في إسناده ومتنه اختلاف، فهذا أصح منه. لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي في الباب الذي بعده قوله. نعم. باب ما جاء في العمل في أيام العشر. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم وهو ابن أبي عمران البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن غريب صحيح. حدثنا أبو بكر بن نافع البصري قال حدثنا مسعود بن واصل عن نهاس بن قهم عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل عن النهاس. قال وسألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه من غير هذا الوجه مثل هذا. وقال قد روي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل شيء من هذا، وقد تكلم يحيى بن سعيد في نهاس بن قهم من قبل حفظه. يعني في هذا الحديث في هذا الباب ذكر مصنف حديثين، حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة. أما حديث ابن عباس فهو إسناده صحيح وقد أخرجه البخاري، وهو أصح ما ورد في فضل العشر، أصح ما ورد في فضل عشر ذي الحجة هذا الحديث، وهو حديث ابن عباس. وأما حديث أبي هريرة فقد أخرجه ابن ماجه عن عمر بن شعب بن شبه عن مسعود ابن واصل، مسعود ابن واصل به، وإسناده ضعيف. علته مسعود بن واصل والنهاس بن قهم وكلاهما ضعيف. قال المصنف وقد تكلم يحيى بن سعيد في نهاس بن قهم من قبل حفظه. وقال الدارقطني هو حديث تفرد به مسعود بن واصل عن النهاس بن قهم عن قتادة عامر المسيب عن أبي هريرة. ومع هذا التفرد في وصله فقد أعله بعض أهل العلم بالإرسال، وأن صوابه عن قتادة عن سعيد بن المسيب مرسلا، وهو الذي أشار إليه المصنف ونقل ذلك عن الإمام البخاري رحمه الله. قال الدارقطني هذا الحديث إنما يروى عن قتادة عن سعيد بن المسيب مرسلا. وهذه السلسلة جعلها الحافظ ابن رجب رحمه الله من الأسانيد التي لا يثبت منها شيء أو يثبت منها إلا الشيء اليسير. وفي هذا الباب دليل على أن

قال أبو عيسى: وقد روى شعبة هذا الحديث عن أبي شمر وأبي التياح عن أبي عثمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشكي عن قال: سمعت معاذة قالت: قلت لعائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر؟ قالت: نعم. قلت: من أيه كان يصوم؟ قالت: كان لا يبالي من أيه صام. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: ويزيد الرشك هو يزيد الضبعي وهو يزيد بن القاسم وهو القسام، والرشك هو القسام في لغة أهل البصرة. من في هذا الباب ذكر المصنف رحمه الله صيام 3 أيام من كل شهر، وذكر حديث أبي هريرة الأول وهو متفق عليه، إسناده صحيح وهو متفق عليه، وذكر حديث أبي ذر، وهذا الحديث إسناده ضعيف، إسناده ضعيف. علته يحيى بن سام، فقد قال عنه ابن حجر: في التقريب مقبول، يعني حيث يتابع، وإلا فلين الحديث. وفيه علة أخرى، وهي أنه قد اختلف فيه على موسى بن طلحة اختلافا كثيرا، موسى بن طلحة اختلف فيه على موسى بن طلحة اختلافا كثيرا، فقد روي عنه، وكذلك اختلف على من دونه. ومثل هذا الاختلاف مع اتحاد المخرج يشعر بأن الراوي لم يضبط الحديث. وقد أشار المصنف إلى ضعفه بقوله: حديث أبي ذر حديث حسن. ثم ذكر المصنف حديث أبي ذر الثالث، حديث أبي ذر الثاني، وهذا الحديث كما قال حديث حسن، إسناده حسن. وهذا الحديث وقع فيه اختلاف، في إسناده اختلاف أشار إليه المصنف بقوله: وقد روى شعبة هذا الحديث عن أبي شمر وأبي التياع عن أبي عثمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وعليه فالظاهر أنه من أوهام عاصم الأحول، والرواية الأخرى تدل على ذلك. لكن المعنى الذي دل عليه هذا الحديث من كون صيام 3 أيام من كل شهر يعدل صيام الدهر ثابت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر، متفق عليه. وصيام 3 أيام من كل شهر له جهتان: الجهة الأولى أن تكون في الأيام البيض، والأحاديث الواردة في صيام الأيام البيض معلولة عند الأئمة، لكن فيه آثار عن جماعة من الصحابة، وقد نقل النووي رحمه الله اتفاق على استحباب صيامها. وفيها أيضا من الناحية الطبية فيه فائدة للجسم من الناحية الطبية. وأما الجهة الثانية صيام 3 أيام من كل شهر مطلقة، قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يصوم من الشهر 3 أيام لا يبالي أصامها من أول الشهر أو من آخره أو من وسطه. نعم. باب ما جاء في فضل الصوم. حدثنا ابن موسى القزاز البصري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم يقول: كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والصوم لي وأنا أجزي به، والصوم جنة من النار، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وإن جهل على أحدكم جاهل وهو صائم فليقل: إني صائم. وفي الباب عن معاذ بن جبل وسهل بن سعد وكعب بن عجرة وسلامة بن قيصر وبشير بن الخصاصية، واسم بشير زحم بن معبد، والخصاصية هي أمه. قال أبو عيسى: وحديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي عن هشام بن سعد عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لبابا يدعى الريان يدعى له الصائمون، فمن كان من الصائمين دخله، ومن دخله لم يظمأ أبدا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم. في هذا الباب ذكر مصنف رحمه الله 3 أحاديث: حديث أبي هريرة وإسناده ضعيف، هذا حديث إسناده ضعيف، وقد أشار إلى ذلك المصنف بقوله: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وعلته علي بن زيد بن جدعان ضعيف عند الأئمة. الحديث الثاني حديث سهل بن سعد متفق عليه، والحديث الثالث وهو حديث أبي هريرة أيضا متفق عليه. لكن في حديث سهل بن سعد قال هذا حديث حسن صحيح غريب، وهذا اختلفت النسخ عند الترمذي في عبارته، لكن هذا الحديث ثابت. وفي هذه الأحاديث من الفقه دليل على فضل الصوم وأنه من أجل العبادات وأفضل القربات من وجوه. الوجه الأول أن الله سبحانه اختصه لنفسه، والصوم لي وأنا أجزي به، يعني ثوابه غير محدد بحسنات معينة، إنما ثوابه على الله جل جلاله. والوجه الثاني أنه جنة من النار، جنة يستجن بها المرء من النار. والوجه الثالث أن للصائم باب يدخله يوم القيامة في الجنة، وهو باب الريان لا يدخله إلا الصائمون. ومن الوجه الثالث والرابع فرح الصائم، فرحه بصومه عند لقاء ربه، وفرحه بفطره إذا أفطر. نعم. باب ما جاء في صوم الدهر. حدثنا قتيبة وأحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد عن أبي قتادة قال قيل يا رسول الله كيف بمن صام الدهر؟ قال لا صام ولا أفطر، أو لم يصم ولم يفطر. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن الشخير وعمران بن حسين وأبي موسى قال أبو عيسى حديث أبي قتادة حديث حسن، وقد كره قوم من أهل العلم صيام الدهر، وأجازه قوم آخرون وقالوا إنما يكون صيام الدهر إذا لم يفطر يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق، فمن أفطر في هذه الأيام فقد خرج من حد الكراهية ولا يكون قد صام الدهر كله. وهكذا روي عن مالك بن أنس وهو قول الشافعي، وقال أحمد وإسحاق نحو من هذا، وقال لا يجب أن يفطر أياما غير هذه الخمسة الأيام التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق. الحديث أبي قتادة إسناده صحيح وقد أخرجه مسلم. قد ذكر مصنف في هذا الحديث النهي عن صوم الدهر، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صام ولا أفطر، لكن اختلف فيه هل المراد بالدهر جميع الأيام ما عدا الأيام التي نهي عن الصيام فيها، أو المراد كثرة الصيام وسرده. سيأتي هذا في الباب الذي بعده، وأن المراد بالنهي هو النهي عن صيام يوم الدهر مطلقا ما عدا الأيام التي نهي عن الصيام فيها. ولهذا فسره الإمام أحمد وإسحاق بأنه إذا أفطر الأيام التي نهي عن الصيام فيها فإنه لا يعد قد صام الدهر. هذا أحد الأقوال، وهو الذي أشار إليه المصنف واكتفى بذكره. لكن فيه قول آخر أن صيام الدهر هو سرد الصوم، ولا يفطر شيئا إلا الأيام التي نهي عن الصيام فيها، فإن هذا داخل في صوم الدهر المنهي عنه. وهذا ذكره مصنف في الباب الذي يليه فقال باب ما جاء في سرد الصوم. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان. وفي الباب عن أنس وابن عباس قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يصوم من الشهر حتى يرى أنه لا يريد أن يفطر منه، ويفطر حتى يرى أنه لا يريد أن يصوم منه شيئا، فكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصوم صوم أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو العباس هو الشاعر المكي الأعمى واسمه السائب بن فروخ. وقال بعض أهل العلم أفضل الصيام أن يصوم يوما ويفطر يوما، ويقال هذا هو أشد الصيام. وهذا الباب يفسر الباب الذي قبله بأن المراد بصوم الدهر هو أن لا يفطر منه شيئا سوى الأيام التي نهي عن الصيام فيها. وأما كثرة الصيام والإكثار منه وصوم يوم وإفطار يوم فهذا كله مرغب فيه، وفيه فضل وأجر وثواب.

لكنه يصبر ويتحمل ابتغاء مرضات الله وطلبا لثوابه لأنه في عبادة، لكن نقول هذا لم يثبت فيه شيء، له أجر وثواب لكن لم يثبت فيه شيء خاص، والله أعلم. نسأل الله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح. وبهذا ينتهي التعليق على الأحاديث المقررة لنا في هذا الكتاب وفي كتاب الصيام. نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله وحده، صلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، والله موفق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.